دیکھو لو بولے عرفت عليك سيدنا. الله الله الله. عليك ما شاء الله. عليك يا طاروتي. سخنه بجد. والله فيها شغل كتير لو ده انه يغير حي... حي... والله كمان مرة أشرقت الأرض الله أكبر وأشرقت الأرض عليك يا دكتور. الله يا دكتور ما شاء الله. الله يحفظه عليك. وأشرقت الأرض بنور